الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الحج، عفوا، من سورة البقرة في أبواب الحج، إذ المقام مقام لذلك. الآيات مطلعها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي خالصة لله سبحانه وتعالى، وخالصا هذا الإتمام لله سبحانه، لا يكن لأحد غير الله فيه شيء، فلا تحج ليقال عنك حاج، ولكن هذا لا يمنع من أن نحج، ومع الحج نتاجر، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقد نزلت في التجارة في الحج، ولقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمجوز للتجارة في الحج كذلك، وكذلك كدليل ثالث يجوز هذا قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهو أيضا دال على جواز التجارة في الحج. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله مخلصين لله في ذلك، وهذا لا يمنع من أن نتاجر، لكن لا تحجوا ليقال عنكم الحاج فلان، أو مرآة، أو مباهاة، أو غير ذلك. ذلك يكره. الذين يقفون في عرفات ورب يباهي بهم، يكره لهم أن يتصوروا ويرسلوا صورهم للناس، فهذا قد يشوبه رياء، وقد يشوبه تسميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. من العلماء من قال قولا غريبا مرفوضا أصلا، وهو أن من تمام الحج أو العمرة أن تهل بها من دويرة أهلك، وهذا القول ليس بسديد، بل هو مصادم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المواقيت. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للحج مواقيت مكانية، كما أن هنالك مواقيت زمانية، إذ الله قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينعقد الحج في غيرها. لا يجوز في رمضان أن تقول لبيك حجا، ولا في محرم أن تقول لبيك حجا، إنما للحج مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. قال عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، قال: هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، يعني أقرب إلى مكة من ذلك، فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقد ورد أن عمر وقت للناس ذات عرق لأهل العراق، والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق حديث ضعيف، والذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر رضي الله عنه. ورد حديث تالف الإسناد فيه أن النبي وقت لأهل الطائف وادي وج، ولا يثبت هذا الخبر، بل هو ضعيف جدا. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا شرعتم في الحج والعمرة لا تنقضوهما، بل يلزمكم الإتمام، إن الله قال فلا تبطلوا أعمالكم. وقد استثنى العلماء من اشترط في الحج حبسه حابس حينئذ لا يلزم بالإتمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير أو الزبير لما قالت إني أريد الحج وأجدني وجع يا رسول الله قال حجي واشترطي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم محلي يعني المكان الذي أتحلل فيه حيث حبستني. فإذا أنت اشترطت وحال بينك وبين الإتمام حائل من عرج أو مرض أو رفقة صحب فقدان الرفقة ونحو ذلك أو قطع طرق قطع عليك الطريق أو فقدان جواز أو أي شيء، إن كنت قد اشترطت تتحلل ولا شيء عليك. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي منعتم، ويسمى الإحصار الإحصار المنع، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن منعتم في الطريق فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي. وأقل الهدي شاة كما هو معلوم، فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي الذي يذبح نتيجة الإحصار أين يذبح؟ فمن العلماء من قال يذبح هذا أو ينحر هذا في مكة ومنى، فالرسول قال كل فجاج مكة ومنى طريق المنحر، الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق. فمن العلماء من قال ترسل هذه الهدايا التي تذبح نتيجة الإحصار إلى مكة أولا، فإذا بلغك أنها ذبحت هناك أو نحرت هنالك تتحلل، لكن لا تتحلل إلا إذا نحرت، أو ذبحت. وذبحه على هذا الرأي يكون في مكة لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال آخرون من أهل العلم لا، بل تنحر حيث أحصرت أو تذبح حيث أحصرت حيث منعت، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحصر عند الحديبية، وبمحاذاة منطقة الشميسي وانت داخل من طريق جدة إلى مكة أحصر النبي هنالك فذبح ونحر حيث أحصر عليه الصلاة والسلام، فهذا القول الثاني أنك تنحر أو تذبح في المكان الذي أحصرت فيه. هذا قد يكون أرفق بالناس. أما القول الثاني ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا في حال عدم الإحصار، فالله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجب جنوبها أو عفوا قال لكم فيها منافع لأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق في الذي لم يحصر، والله تعالى أعلى وأعلم. والإحصار يكون من مرض أو من عدو أو من كسر أو من أي شيء، هو مأخوذ من الحصار المنع الحصر، حصرتم الإحصار. من العلماء من قال هو عام بأي شيء تمنع يكون إحصارا، وقلة من العلماء قالوا إن الإحصار يكون ومن العلماء من قال إن الإحصار يكون من العدو فقط والآية لم تقيد الإحصار من العدو أو الإحصار من أي مانع. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قلنا الهدي المتيسر. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قلنا محله حيث حصرت. ومن العلماء من قال ثم محلها إلى البيت العتيق. قد قال عليه الصلاة والسلام: وكل فجاج مكة ومن طريق ومنحر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان مريضا أو به أذى من رأسه، هنا مقدر لا بد منه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية. وهذا التقدير لا بد منه، أن الذي يمرض في الحج وهو محافظ على أعمال الحج لا يلزم. والآية نحو قول الله تعالى في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. نلزم أن نقدر حذوفا لا بد منه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، ولا لو مريض أو على سفر وصام ما عليه شيء خلاف لابن حزم الظاهري. فهنا أيضا نفس الشيء: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والذي يحملنا على الفتوى في شأن الذين يذهبون للحج يخافون الشرط فيرتدون الملابس، بغض النظر عن جواز، بغض النظر عن أي تبعات سياسية، يرتدون الملابس اتقاء للشرط واتقاء للجوازات ونحو ذلك. قل لهم: أنتم ارتكبتم محظورا فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إجمال بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، بين الصيام قدر الصيام، وبين الصدقة وبين النسك. وذلك في حديثه لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال: أتيت الحج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على ثيابي ووجهي من كثرته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنا نظن أن الأمر بلغ بك هكذا، قمل هائل. فقال: حلق شعرك، صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو اذبح شاه، على التخيير، لأن لا تفيها ففية من صيام أو صدقة أو نسك. فالنسك أقله شاه، صيام 3 أيام، الصدقة إطعام 6 مساكين. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم ما أحصرتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. في الآية مباحث. المبحث الأول أن الله أباح التمتع بهذه الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإن كان بعض الصحابة قد منع من التمتع كعمر وعثمان ومن تبعهما من الصحابة، وعرضوا بأقوال صحابة آخرين كعلي بن أبي طالب وعمران بن حسين وغيرهما من الصحابة أيضا. فالناس في أمر التمتع أمرهم عجيب، طائفة تمنع كعمر وعثمان، طائفة توجب كبعض المعاصرين الذين يقولون بوجوب التمتع، وطائفة تتوسط هم الجمهور يقولون تمتع نسك من الأنساك الجائزة، وبعضهم يرى أن غيره أفضل منه وبعضهم يراه الأفضل. ما سبب هذا الإشكال وما صفة التمتع؟ التمتع أنك إذا وصلت إلى الميقات قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، تعتمر عمرتك، بعد أن تتم عمرتك تتحلل تماما، تصبح حلالا، تلبس الملابس، تطأ النساء إن شئت، تستعمل الطيب، كل ما يتمتع به الشخص الحلال. فهذا هو التمتع. إذا جاء يوم 8 من ذي الحجة أهللت بالحج من مكانك واتجهت إلى منى كسائر الحجيج، هذا التمتع، يعني بين الومط والحج زمن أنت تحللت فيه، هذا التمتع. هل هذا التمتع ما مشكلته، ما شأنه، ما شأن هذا الخلاف فيه؟ شأنه أن الصحابة والجاهلية عموما كان يرون أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، ما يجوزون العمرة في الأشهر الحرم، عفوا في أشهر الحج، في ما يجوزون العمرة في الأشهر الحرم عموما، في الأشهر الحرم عموما عفوا، ولا يعرفون شيء اسمه التمتع. وكان قائلهم يقول إذا برئ الدبر وعاف الأثر ودخل السفر حلت العمرة لمن اعتمر، إذا برئ الدبر ظهر الناقة التي حملت الناس للحج ومحيت آثار أقدامها ودخل شهر صفر أي بعد الأشهر الحرم حلت العمرة لمن اعتمر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة واعتمروا، أمر النبي من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي معه من المدينة أن يتحلل ويجعلها عمرة. فتعجبوا كيف نجعلها عمرة، كيف؟ قال افعلوا ما أمركم به، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فبعض الصحابة بدت منهم بعض الاستشكالات، حتى قال قائلهم مقولة وإن كانت شديدة على النفس لكن يقول كيف نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا من النساء، كيف نفعل ذلك؟ صعب عليه من يفعل ذلك في الموسم. فلما كان ذلك كذلك أكد النبي وقال افعلوا ما أمركم به، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولكني سقت الهدي فسأبقى على ما أنا عليه. فالصحابة منهم من سمع هذا الحديث من رسول الله ومنهم من لم يسمعه منه. فقام رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، يعني هذا سنو، يعني لا يستدير رخصة. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام بل لأبد أبد، هل معناه الإباحة لأبد أبد أو الوجوب لأبد أبد؟ فمن العلماء الذين لم يسمعوا الرسول قال ذلك قالوا لا تمتع من الأصل، منه عمر، وكان يضرب الناس على التمتع أحيانا، حتى اعترضه عمران بن حصين قال كيف تمتعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال رجل برأيه ما شاء، وجاء عثمان بعد أن مات عمر يقول بقول عمر، فاعترضه علي قال كيف تنهى عن شيء هو في كتاب الله وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان لعلي دعنا منك. قال كيف أدعك، قال كيف أدعك، لباك عمرة في حجة، وقارن علي العمرة مع الحج. عمر لم يسمع حديث الرسول دخلت العمرة في الحج، والخلفو سمعوا حديث الرسول واستدلوا أيضا بالآية، فكان رأيهم أسد وعليه الجمهور من العلماء من الصحابة فمن بعدهم. ففريق منع التمتع كعمر وعثمان، وفريق أوجب التمتع، وينقل هذا عن ابن عباس، لكن ثبوت الخبر لابن عباس هل تراجع ولم يتراجع، أن الرسول أمرهم بالتمتع. من معاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى عليه شدد في الإلزام بالتمتع، شدد في الإلزام بالتمتع، وتجديده في الحقيقة ليس في محل، لأن الرسول قرن، ولأن الرسول أقر عروة بن مضرس رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول والرسول في مزدلفة قال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وجئتك من جبال طيء التي تسمى الآن حائل، ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فأدركت الناس عشية في عرفات، بعد غروب الشمس، وأدركتك هنا في صلاة الفجر يا رسول الله. قال الرسول: حديث يسر على الناس، من صلى معنا الغداة بجمع، يعني بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد قضى حجه، أتم حجه وقضى تفثه. فرح الناس بذلك، لأن إذا وقفت ساعة من الليل في عرفة، الحمد لله حجي تم، لكن أدرك صلاة الفجر في المزدلفة. فشهد أن هذا حج مفردا، والرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا. والله قال: فمن تمتع، أي أن هناك من لم يتمتع. فلهذا نقول بما قاله الجمهور بجواز التمتع. أيها أفضل، هل القران أم الإفراد أم التمتع؟ العلماء مختلفون في ذلك. فالقائلون بأن التمتع أفضل قالوا: إن النبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. القائلون بأن الإفراد أفضل قالوا: لأنه لم يشب بتحلل بين أعماله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قلنا: أي الأنساك أفضل؟ من العلماء من قال أن نسك التمتع أفضل، لأن النبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومنهم من قال إن الإفراد أفضل، لأنه لم يشب بتحلل في ثناياه، ولهذا انتصر الشنقيطي انتصارا قويا في كتابه أضواء البيان، وكان أفرد لذلك نصف مجلد. ومن العلماء من قال إن القران أفضل، لأن الله اختار للنبي القران، وكل مجزي عند الجمهور. قال تعالى: فإن أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهنا في بعض لجان الإفتاء عدد من البلاد الحقيقة أمروا بأمر في مشقة على الناس دون ما برهان علمته، أنهم يصدرون في الأكشاك فتاوى غريبة، قل: لا بد وأن يكون في الهدي، يشترط في الهدي ما يشترط في الأضاحي. وهذا يلقي بظلاله على أحوال الناس، يعني يقولون: لازم في الهدي السلامة من العيوب وبلوغ السن، إلا غير ذلك ما يشترط في الأضاحي. والله قال: فما استيسر من الهدي. فبنى معي مثلا 500 ريال افترض، ولا مرتبها للذبيحة، والذي تتوافر فيه شروط الأضاحي بألف ريال افترض، يعني هل أصوم ولا أشتري بخمسمائة ريال شيئا لم تتوافر فيه شروط الأضحية؟ فنص الكتاب العزيز يساعدني على أن أقول: ما استيسر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن تكلف بعضهم فقال إن الهدي لا يطلق عليه هدي إلا إذا توفرت فيه شروط الأضحية، وما أدري من أين أتى بهذا الشرط. رب العزة يقول: فما استيسر من الهدي. فهذا الذي معه 300 ريال، نفترض أن الذي تتوفر فيه شروط الأضاحي ب500، يشتري ب300 ريال ولا عليه، هذا المستيسر في حقه، والله أعلم. والهدي يكون من الأنعام الثمانية كما هو معلوم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، أي 3 أيام منذ أن أهللت، و7 إذا رجعتم إلى العيد، طبعا لا يصام، وأيام التشريق تصام بالنسبة للحاج، أما غير الحاج فلا يصم أيام التشريق، لقول النبي: أيام التشريق أيام أكل مشهور وذكر لله. تلك 10 كمال للتأكيد، ذلك هنا إشكال في كلمة ذلك، أوجز الحديث عنها باختصار لكن أشير إليها. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ذلك هذه تعود على التمتع، فإذا قلت إنها عائدة على التمتع فمعنى ذلك إن أهل المسجد الحرام أهل مكة لا يتمتعون، وإذا قلت إن ذلك عائدة إلى صيام سبعة إذا رجعتم فيكون أهل مكة أن يتمتعوا. وإذا انشطر العلماء من أصحاب المذهب إلى قسمين في بسبب كلمة ذلك، فالذين حملوها على التمتع ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قالوا أهل المسجد الحرام لأنهم أهل مكة لا يتمتعون، والذين حملوها على سبعة إذا رجعتم قالوا لا مانع من أن يتمتع أهل مكة، والله أعلم. هذا قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، شيبت آيات الحج بالأمر بتقوى الله، لأن الحج كثيرا ما يعتمد على كل أعمالنا تعتمد على تقوى الله سبحانه وتعالى، حتى لا تعبس في الحج اعلم أن الله يراك وكن تقيا ملازما للتقى. هذا وأحد أخوة قال كان يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ذلك عند البخاري ومسلم، لكن الذي يريبنا في تقرير أن في أشهر الحج أن النبي اعتمر قبل ذلك في ذي القعدة، اعتمر في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وأن شاعرهم كان يقول إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر، يعني بعد أشهر الحرم، فنظرة إلى مزيد من التحذير في هذه الجزئية وإن كانت لا تعنينا كثيرا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.